بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، مع حديث قدسي جديد، وحديث اليوم يدور حول بعض المعاني العظيمة من الحديث عن الجنة وعن النار. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الجنة وأن ينجينا وإياكم من عذاب النار. والحديث عن الجنة والنار حديث يذكر بالنهاية والمآل، فمآل كل إنسان إلى دار من إحدى الدارين. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الجنة. والله سبحانه وتعالى خلق الجنة وخلق النار، وجعل الجنة لأوليائه الطائعين الصالحين، وجعل النار للكفار والعاصين والفاجرين، فهذه دار رحمته يجعلها لمن أحسن، والأخرى والعياذ بالله دار نقمته من الكافرين والظالمين والفاجرين والعصاة. وحديث اليوم حديث رواه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه، باب حفة الجنة بالمكاره، وأيضا رواه الإمام أبو داود وكذلك النسائي بألفاظ قريبة من هذا اللفظ. وهذا الحديث القدسي مروي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال: انظر إليها وإلى ما أعددت إلى أهلها فيها. قال: فجاءها ونظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها. قال: فرجع إليه قال: فوعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخله. قال: فأمر بها فحفت بالمكاره. قال: فقال: ارجع إليها فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها. قال: فرجع إليها فإذا هي قد حفت بالمكاره. فرجع إليه فقال: وعزتك لقد خفت ألا يدخلها أحد. قال: اذهب إلى النار فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال: فإذا هي يركب بعضها بعضا. قال: فرجع إليه فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها. فأمر بها فحفت بالشهوات. فقال: ارجع إليها. قال: فرجع إليها فقال: وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد إلا دخلها. وهذا الحديث العظيم فيه من العبارات الكثيرة الإلهية القدسية، فهو كلام بين الرب سبحانه وتعالى وبين بعض خلقه، وهو أعظم الملائكة جبريل عليه السلام. والرسول محمد صلى الله عليه وسلم يحكي لنا هذا الأمر فيقول صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الجنة والنار، لما خلق الله الجنة والنار، هذا فيه دليل على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن. الجنة مخلوقة موجودة حقيقة، والنار مخلوقة موجودة حقيقة، بخلاف قول بعض أهل الضلال من الكفار ومن أهل البدع. فالنصارى يعتقدون أن الجنة ما هي إلا نعيم معنوي، ليس فيها نعيم حسي، فيقولون أن الجنة هي نعيم للأرواح فحسب، وتنعيم للأرواح وترويح عن هذه الأرواح. هذا اعتقاد النصارى في الجنة. وأما اعتقاد بعض الطوائف البدعية كطوائف من المعتزلة وطوائف من الجهمي، فهم يقولون أنها ليست مخلوقة الآن، ولكنها ستخلق يوم القيامة، وهذا باطل وهذا باطل. فالجنة نعيمها نعيم حسي أخبرنا الله عنه، كما سنذكر في بعض الروايات التي نذكر فيها شيئا من حال أهل الجنة. وكذلك الجنة مخلوقة موجودة الآن، والنار كذلك مخلوقة موجودة الآن. ويدل على ذلك أدلة كثيرة من القرآن والسنة، ومن هذه الأدلة هذا الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الجنة والنار، فدل ذلك على أنها خلقت. والله عز وجل يقول: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. والله سبحانه وتعالى يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فالجنة والنار موجودة مخلوقة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار، فدل ذلك على أن الجنة مخلوق، بل ولها أبواب تغلق وتفتح، بل وأخبر القرآن وأخبرت السنة بعدد الأبواب وغير ذلك، ودرجات الجنة ونعيم أهلها، والنار والعياذ بالله ودركاتها وعذاب أهلها. فهذا كله يدل على أن الجنة والنار مخلوقتان، وأن الجنة نعيمها حسي، نعيمها حسي، يجد أهل الجنة ذلك فيتنعمون بالمآكل والمشارب والتناكح ونحو ذلك، بخلاف اعتقاد النصارى. قال: لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة. أرسل جبريل إلى الجنة، أي أرسل الله سبحانه وتعالى جبريل ينظر إلى الجنة، فقال: انظر إليها وإلى ما أعددت إلى أهلها فيها. يا جبريل اذهب انظر إلى الجنة، اذهب فانظر إلى الجنة. والجنة في علو، والجنة في علو، وإن كان يعني العلماء تكلموا في النار هل هي كذلك يعني في علو، بحيث أن جبريل ذهب إلى هذه وذهب إلى هذه، أو أنها في سفل كما ذكر بعضهم أنها في الأرض السفلى. والحقيقة الأصح في ذلك التوقف، يعني التوقف عن القطع بأن النار في مكان بعينه، لكنها مخلوق موجودة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها تسعر كل يوم عند الظهيرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، عافانا الله وإياكم. فالنار والعياذ بالله مخلوقة موجودة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان غلقت أبواب النار، غلقت أبواب النار. فلما خلق الله الجنة قال لجبريل: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت إلى أهلها فيها. الله تعالى يقول لجبريل اذهب فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها. وتخيل أنت أو حاول أن تتخيل، لأنك لن تستطيع أن تصل إلى ذلك ولو بخيالك، ولو بخيالك، أي لن تستطيع أن تصل إلى كنه وصفة نعيم الجنة ولو بخيالك، لأنها فيها ما لا عين رأت. والعين إذا حاول العقل أن يتخيل سيتخيل بما هو قريب في الغالب مما يعرف، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. انت عارف يعني حكاية ان واحد يقعد مثلا يقوم يتخيل ويحكي حاجات خيالية اللي هو بيقول عليه خيال واسع، لا، احنا لو اطلقنا لك مسألة الخيال ونقول لك تخيل ما في الجنة، لن تستطيع ان تتخيل نعيم الجنة. نسأل الله تعالى ان يرزقنا وإياكم الجنة. تعالى كده الواحد منا، يعني لو يعني بلاش نقول بيمر، وإلا احنا حدودنا قليلة جدا، يعني مرائي يعني عيوننا قليلة جدا. لا، تعالى نشوف حتى في وسائل الإعلام مثلا، تشوف أحيانا كده بعض البلاد الجميلة والقصور والجزر اللي هي فيها الناس اللي هم المرتاحين قوي دول، تنظر إلى أماكن عجيبة في الجمال، عجيبة في الجمال، بعض الشواطئ واللي عليها القصور وأشجار من أشجار وثمار ونحو ذلك طلع من المية وخضرة ونحو ذلك، مناظر عجيبة جدا. طيب هل الجنة شبه دي؟ ولا يطلع حاجة كل الكلام ده، ولا يطلع حاجة كل الكلام ده. لماذا؟ لأن الله عز وجل جعل ما في الجنة أو جعل ما هو موافقا للأسماء من ما هو في الدنيا لما في الجنة مجرد تشابه، مجرد تشابه في الأسماء فقط، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة، قال الله عز وجل، ذكروني بالآية اللي في أول الربع في الله، وأوتوا به متشابه، وأوتوا به متشابه، أعطاهم الله عز وجل هذا النعيم، وإن كانت الأسماء مشتركة مع بعض ما كان في الدنيا، لكن هذا مجرد تشابه أسماء فقط، يعني الرمان والطلح والعنب والأشجار كل ذا ذكر في الدنيا كأسماء، لكن مع الفارق الذي لا يستطيع الخيال أن يتصوره. نسأل الله تعالى أن يمتعنا وإياكم بالجنة، وأن ينجينا وإياكم من هذه الحياة الدنيا، وأن ينجينا وإياكم من عذاب الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال: انظر إليها وإلى ما أعددت إلى أهلها فيها. قال: فجاءها ونظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها. قال: فرجع إليه وقال: فوعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخله، لا يسمع بها أحد إلا دخله. يا رب، ما أعددت من جمال وراحة لأهل الجنة لن يسمع إنسان بهذا الذي أعددت إلا وسيدخلها إن شاء الله. ما أحد هيفكر أبدا إنه يترك الأسباب التي توصله إلى هذه الجنة التي بهرت جبريل، بهرت جبريل عليه السلام، حتى يقول: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. وفي حد هي مش يدخل الجنة؟ هذا يعني تقدير العبارة يعني بطريقة بسيطة، كأن جبريل بيقول: معقول في حد الجمال هذا يسمع به، يسمع ولا يدخل الجنة؟ ولذلك قال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها، لما فيها من المتاع، وكما سبق في حديث آخر من يدخل الجنة أن أدنى أهل الجنة منزلة عنده كم إيراد؟ عنده كم إيراد؟ عنده مثل الدنيا وعشر أمثالها. وعشر أمثالها سبق إحنا فصلنا شوية كده حول المعنى ده. انظر هذا أدنى رجل في الجنة، ده آخر واحد، آخر واحد في الجنة، فما بالك بالذين سبقوا، فما بالك بالذين سبقوا. ولذلك جبريل عليه السلام يقول ما سمع بها أحد أو لا يسمع بها أحد إلا دخلها لما فيها من النعيم العظيم. قال فرجع، قال فأمر بها فحفت بالمكاره. قال فأمر بها فحفت بالمكاره، أي فأمر الله عز وجل بها أي بالجنة، فحفت بالمكاره أي جعل من حولها من الأسباب التي تجعل الوصول إليها شاقا صعبا. قال فأمر بها فحفت بالمكاره. العلماء يقولون حفت يعني أحيطت من كل جانب بأسباب التعب والمشقة وبذل النفس على أعلى درجة من التعب والمشقة، كما هو حال بستان جميل في الدنيا محفوف بالأشواك، وهذه الأشواك من داخلها ومن خلالها حيوانات مفترسة ووحوش مفترسة داخل الأسلاك دي. تخيل انت، حاول تتصور هذا المشهد كما ذكره العلماء، بستان عظيم والبستان ده محاط بأسلاك شائكة، وخلال هذه الأسلاك ومراحلها حيوانات مفترسة وحوش تنهش، يعني يعدي من الأسلاك يخلص أسلاك يطلع من أسلاك يلاقي وحوش مفترسة تنتظره، فيمر من هذه الوحوش بعدما يعاني ما يعاني يدخل إلى أسلاك شائكة أخرى فيجد وحوشا مفترسة أخرى وهكذا ليصل إلى هذا البستان الجميل. وكذلك الجنة، كذلك الجنة الغالية، ألا إن سلعة الله الجنة، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. ولذلك من الخطأ بمكان أن بعض الناس يوهم الناس أنه بمجرد أن يطيع الله عز وجل وأن يبدأ في الطاعة والالتزام ونحو ذلك أن الأمور كلها ستصير على ما يرام، كما يقولون على ما يرام، حتى أننا ربما نسمع بعض التعبيرات ونحو ذلك والشعارات أنك بمجرد أن تقيم المعاني الإسلامية الدنيا تتحول كلها إلى نعيم في نعيم، والعكس صحيح، والعكس هو الصحيح، وهو أنك كلما سعيت في فعل الطاعات زاد الأمر عليك مشقة، وكلما اجتهدت لفعل الخيرات كثرت الحوحوش المفترسة من حولك وكثرت الأشواك. لماذا؟ لأن الجنة طريقها كذلك، لأن الجنة طريقها كذلك، هو ذا طريق الجنة أخبرنا الله به أنه حفها بالمكاره. لأجل أن تصل إلى الجنة هتمر بأشواك ووحوش مفترسة، وربما بعضهم ينتهش من لحمك وأنت في الطريق، وتقعد أنت تطبب وتعالج وتنطلق في طريقك، والأشواك ربما خدشتك وجرحتك وربما قطعت بدنك، لكنها لا تقطع نفسك ولا تقطع قلبك ولا تذهب إيمانك، فهذا هو طريق الجنة. ولذلك طريق الجنة محفوف بالمكاره. الله سبحانه وتعالى يقول أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. البأساء البأس الفقر والشدة والضراء، ألوان من الضرر تلحق بهم من أمراض وابتلاءات وتسلط وزلزله، زلزله بالتخويف، تخويف الأعداء وتخويف المحاربين لدين الله عز وجل في كل مكان. فيعيش المسلم قبل أن يدخل الجنة هذه الحياة، هذه سنة الله عز وجل. وكلما ازددت ابتلاء اعلم أنك على الطريق. انت عارف لو قلنا مثلا انت هتاخد خريطة وتمشي بها رايح طريق، خريطة الجنة انجاز التعبير طول ما انت ماشي تؤذى، طول ما انت ماشي تؤذى، ما هو طريق كله وحوش وأسلاك وحيوانات مفترسة، هذا طريق الجنة. حفت الجنة بالمكاره، وربما تذهب نفسك أي يذهب بدنك وأنت في الطريق لكن ستصل. يعني ربما تعتدي عليك الوحوش، في هذه اللحظات لو قتلوا بدنك انطلقت روحك إلى الجنة. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. لذلك الشهيد، الحيوانات والوحوش المفترسة تعتدي على جسده وبدنه وربما أذهبت هذه النفس، لكن الروح قفزت إلى الجنة. الروح قفزت إلى الجنة. الله، ده كان لسه الطريق لسه فيه، ده هو كان بيعد الأسلاك الأولانية، رزقه الله الشهادة. ماذا حدث؟ قفز الشهيد، قفز كل الأسلاك وكل الوحوش الضارية تخطاها وانطلقت روحه إلى الجنة. وأما من يبقى بدنه وتبقى نفسه وتظل الوحوش تهاجمها والأسلاك والعوارض ونحو ذلك تؤذيها، لكن النفس موجودة، هذا يظل في جهاد حتى يصل إلى باب الجنة. حتى يصل إلى باب الجنة، أي نعم، يظل في جهاد، ونقصد بذلك إلى أن يوضع في قبره. فعندما يوضع في قبره يبشر، يبشر بالجنة. إنه يظل يعاني المكاره في هذه الحياة الدنيا حتى يلقى الله. هذا طريق الجنة. ولذلك من ظن أن طريق الجنة طريق ميسور سهل ونحو ذلك فهو مخدوع. وأحيانا بعض إخواننا الطيبين أحيانا يريد أن يرغب الناس، فربما يقول بعض العبارات التي فيها نظر من جهة هذا المعنى، وهو إنه كما ذكرنا الجنة ببلاش. يعني سمعت أحد إخواننا يعني ذات مرة فيقول الجنة ببلاش والنار بفلوس، فقلت له ماذا كنت تقصد؟ قال الجنة ببلاش يعني هتروح تصلي ما حدش هياخد منك فلوس، وهتزكي، هتعمل طاعة وتسجد وتقرأ قرآن، ما حدش هياخد منك فلوس. لكن لو انت عايز تروح النار والعياذ بالله، تروح البحر تدفع فلوس، وتروح السينما تدفع فلوس، وتعمل الفيلم تدفع فلوس. فقلت له هذا معنى طيب، لكن في الحقيقة ليس هو المعنى الصحيح. فهذا معنى مندرج كفرع، لكن الحقيقة أن طريق الجنة بالفعل يحتاج إلى بذل ثمن. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن سلعة الله غالية، مش رخيصة ولا حاجة. الجنة لأجل أن تنالها تمر بمراحل شديدة. اللي فاكر أنه هو الجنة هيصل لها وهو قاعد بيأكل وبيشرب وبيصلي الخمس صلوات وانتهى الموضوع، لا نقول أستغفر الله أنه ليس على طريق الجنة، إنما نقول لك اعلم أن هذا طريق المتباطئ، طريق المتباطئ. وكلما تباطأت في السعي إلى الجنة كلما أبطئ عليك في الآخرة. ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم في الطائعين من الفئتين، في الطائعين من الفئتين، كيف تأخر أو تأخرت فئة عن فئة بسبب لا يتعلق بالمعاصي والطاعات؟ أعني بذلك الأغنياء والفقراء، الأغنياء والفقراء، الأغنياء الطائعون والفقراء الطائعون، إذا جاءوا يوم القيامة عند الله تعالى سبق الفقراء الأغنياء الجنة في الجنة ب500 عام، سبق هؤلاء في الجنة ب500 عام، في رواية 50، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يسبق الفقراء الأغنياء إلى الجنة 500 عام، وفي رواية 50 عام. العلماء لما تكلموا في الجمع بين الروايتين 500 و50 قالوا لطيفة جدا، قالوا أن أول فقير يدخل الجنة بينه وبين بين آخر غني يدخل الجنة 500 عام، وآخر فقير يدخل الجنة بينه وبين آخر غني 50 عام. ففي كل الأحوال الفقراء سبقوا، وهذا لماذا؟ لأنهم وجدوا من المكاره في الدنيا أكثر مما وجد الغني، هذا على افتراض التسوية، انتبه، يعني التسوية في الطاعة، وإلا قد يكون غني شاكر مطيع باذل يسبق الفقراء. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، وذكر منهما قال رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته، يعني هلكة المال، يعني بذل المال في سبيل الله عز وجل. فخلاصة القول أن الجنة حفت بالمكاره، طريقها مليء بالأشواك، أقرأ عليكم كلام العلماء في ذلك. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى شبه ذلك كله بحال أسوار كثيفة من الأشواك التي يكمن فيها كل حيوان ضار، الحيوانات الضارية اللي هي المفترسة من الوحوش والحيات والعقارب، وهذه الأسوار الكريهة محيطة ببستان عظيم تلتف به من كل مكان، بحيث لا يصل أحد إلى هذا البستان ولا يحظى بالتنعم بما فيه من النعيم إلا بعد أن يتخطى هذه الأسوار البغيضة ويتجشم المشاق التي تلحقه حين سلوكه فيها من وخز أشواكها ولدغ عقاربها وحياتها ومقارعة حيواناتها المفترسة. ولذلك يقول ولا شك أن ذلك يحتاج إلى جهاد شاق طويل وصبر دائم، فكذلك الجنة لا ينالها ويحظى بنعيمها الدائم السرمد إلا من تخطى شدائد دنيا مجاهدا لنفسه، صابرا على ما يصيبه فيها، راضيا بقضاء الله تعالى، قائما بتكاليف الإسلام خير قيام، مستهينا بكل شدة تعترضه، مسترخصا كل تضحية أمام مرغوبة. ما يقصد بمرغوبة؟ الجنة. قال مضحيا بالنفس والمال أمام مطلوبة وهي الجنة، فهي الثمن الذي اشترى الله به نفوس المؤمنين وأموالهم. قال الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. علمت أن الجنة غالية؟ إن ثمن الجنة ربما النفس والمال، وهذه أعز أملاك الإنسان، هذه أعز أملاك الإنسان نفسه، ثم ماله، هذه أعز أملاك الإنسان. ولذلك كان ثمن الجنة أعز ما تملك، أعز ما تملك النفس المال. ولذلك إذا بذلت نفسك لله عز وجل، ولا يشترط أن يكون ذلك بالشهادة، إذا بذلت هذه النفس بأن أتعبتها لله في الدنيا ارتاحت يوم القيامة. وأما إذا أرحتها أنت في الدنيا تعبت يوم القيامة. ولذلك سبحان الله، مسألة حسابية، مسألة حسابية بسيطة كده، يعني لعلي ذكرت هذا المثال قبل ذلك، وهذه العبارة إذا جاءت على لساني تذكرت هذا الموقف يعني شيخنا الفاضل حفظه الله تعالى الشيخ ياسر برهان، ولعلي ذكرت هذا الموقف قبل ذلك، وهو بسبب هذه العبارة، مسألة حسابية بسيطة. سأله أحد إخواننا يعني ذات مرة وأنا كنت جالس، فقال له أنا عايز أعمل بعض متاع كده، حاجات معينة، يعني أنه يزود بعض الأمتاع عنده في بيته ونحو ذلك، ويعني عربية فخمة ومش عارفين نحو ذلك، فهل في ذلك كراهة؟ قال لا، ما فيش كراهة ولا حاجة، لكن في الحقيقة دي مسألة حسابية، كلما أخذت من الدنيا خص من الآخرة، وكلما حرمت في الدنيا كلما زدت في الآخرة. ولذلك اختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عبدا، وترك أن يكون ملكا، واختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مسكينا على أن يكون له مثل الجبلين من الذهب، وذلك لما ينتظره صلى الله عليه وسلم في الآخرة. ولذلك حتى العلماء تكلموا في مسألة تتعلق بالأنبياء، أيهما أفضل، النبي الملك أم النبي العبد؟ فهذا بلا خلاف، قالوا إن مرتبة محمد صلى الله عليه وسلم والمسيح وموسى وأمثالهم من الأنبياء أعظم مرتبة من يوسف وسليمان، لأن هؤلاء أخذوا شيئا من الدنيا، أخذوا شيئا من الدنيا. ولذلك إذا حرمت في الدنيا، وإذا أصابك في الدنيا من البلاء والمكاره ما أصابك، لا تحزن، ابتداء اعلم أن هذا قدر الله، والتسليم لقدر الله عز وجل مع السعي في الأسباب إيمان، والانزعاج والتذمر والاعتراض كفر بالله عز وجل. ثم كذلك اعلم أن هذا هو الطريق، كلما وجدت المشقة وأنت على طاعة الله عز وجل كلما علمت أنك على الطريق. ولذلك في الحقيقة فإذا عظيمة جدا ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو يصف حال الشيطان مع المؤمنين ومع الناس عموما في مسألة إلحاحه على أخذهم إلى الكفر والعصيان والترك لطاعة الله سبحانه وتعالى، فيذكر ويقول الشيطان ملحاح لا ييأس من ذلك. ملحاح يعني ماذا؟ الشيطان ما بييأس ان هو يحاول ان يأخذك الى ما هو ادنى، ادنى دي بقى احوال، يقول له عليه على الانسان سبع عقبات يطلبه عند كل واحدة، فاذا نجا منه وتخطى هذه العقبة الانسان ظفر به عند العقبة التي بعدها، فاذا تخطاها الانسان ظفر به عند العقبة التي بعدها، فإذا تخطى يظل يطارده على هذه العقبات السبع. أول عقبة، عقبة الشرك، والعياذ بالله، عقبة الشرك. فإن الإنسان إذا أسلم جاءه الشيطان وقعد على طريقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أسلم العبد إن الشيطان قعد على طريق أحدكم، فإذا أسلم قال تسلم وتترك دين آبائك وأجدادك، وإذا هاجر قال تهاجر وتترك أرضك وأرض أبيك وجدك ونحو ذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فيقعد له أول ما يقعد أول عقبة، عقبة الشرك. فإذا نجى الله العبد بأن رزقه بصيرة الهروب من والخروج من هذه العقبة بنور التوحيد، طلبه عند العقبة التي بعدها، طلبه عند العقبة التي بعدها. تخيل العقبة التي بعدها ماذا؟ أي نعم، عقبة البدعة. لم تأتي عقبة الكبائر بعد الشرك، لا، عقبة البدعة. فيطلبه عند عقبة البدعة ويحسن له من التعبد الذي لم يرد به دليل ما يحسن، فيتعبد به ويظن أنه على الخير وهو في ذات الوقت من الهالكين بسبب البدعة، والعياذ بالله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم للمبتدعين يوم القيامة سحقا سحقا بعدا بعدا، فإنه يقال للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فإذا نجى العبد من هذه العقبة، طب ينجو من هذه العقبة بماذا؟ ها؟ عقبة التوحيد، الشرك نجى منها بنور التوحيد، عقبة البدعة بنور السنة والتمسك بالسنة. فإذا نجا منه العبد من هذه العقبة بنور السنة، طلبه عند العقبة الثالثة وهي عقبة الكبائر، عقبة الكبائر. فيجعل العبد يهون أمر الكبير ويقول أنت موحد، أنت قلت لا إله إلا الله على فكر المرجئة القديم وعلى فكر عوام كثير من المسلمين، أنت راجل قلبك أبيض وبينك وبين ربنا عمار ولا خراب؟ عمار على التعبير. تجد تارك صلاة، تجد عاصي ويرتكب يعني أشياء كثيرة جدا، لكنه يقول لك أهم حاجة أنا ما بسرقش ومش بزني وما بأذيش حد، فأنا بيني وبين ربنا عمار. طب وفين الصلاة؟ فين الواجبات؟ يقول لك لا لا، ربنا رب قلوب. وده الفكر القديم، فكر المرجئة، لا يضر مع الإيمان ذنب. احنا مش قلنا لا إله إلا الله؟ ولذلك تجد بعضهم أحيانا يطرح عليك السؤال، يقول لك طب أنا دلوقتي لما قلت لا إله إلا الله يعني هدخل النار؟ أبقى كافر ونحو ذلك، ويجادل في ذلك. هذه عقبة يطلبه عليها أو عندها الشيطان، عقبة الكبائر، فيهونها عليه وفي نفسه، فيظل يرتكب الكبائر على اعتقاد واعتبار إن الله غفور رحيم، إن الله رب قلوب، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ويأتي له بنصوص الرجاء ويحطها له فين؟ قدامه على طول، فيهون في نظره فعل الكبائر. طيب العبد ينجو من هذه العقبة بماذا؟ بتعظيم الآمر الناهي سبحانه وتعالى، ينجو من هذه العقبة بتعظيم الآمر الناهي. إذا كان الله هو الذي أمر ونهى عن هذه الكبائر تفعل وتقول هو غفور ورحيم، أنت تفعل ما يغضبه وتقول هو غفور ورحيم. ثم إذا نجا منه العبد من هذه العقبة، طلبه عند العقبة التي بعدها، عقبة الصغائر، عقبة الصغائر. يقول له الصغائر، انت راجل فقيه، وخصوصا بقى من كان عنده شيء من الفقه، يقول له الصغائر، معلوم ان الصغائر تكفرها بعض الاعمال الفورية مثل الصلاة الى الصلاة كفارة لما بينهما، مش كده؟ ورمضان الى رمضان، والجمعة الى الجمعة، مش كده؟ يقول له ده انت الصغائر دي تقلقش، من الظهر للعصر اعمل صغر زي ما انت عاوز. صلي العصر خلصت انتهى الموضوع. ويهون على نفسه ذلك فيظل العبد مصرا على الصغيرة فيكون في هذا الحال أشر من مرتكب الكبيرة. ولذلك المصر على الصغيرة أشر من مرتكب الكبيرة والعياذ بالله. طيب نجا منه العبد ينجو بماذا؟ ينجو بماذا؟ بتعظيم أوامر الله عز وجل كذلك وبتعظيم الآمر والناهي. طيب فإذا كان ذلك طلبه عند العقبة التي بعدها وهي الله يفتح عليك الإكثار من المباحات. سبحان الله إيده شوف إجرامه إجرام عجيب جدا. ما نفعش معاك الشرك ما يسيبكش برضه ينزل معاك لليه البدعة. ما نفعتش البدعة ينزل ليه الكبائر. ما نفعتش انت مش بتاع كبائر تعمل لي فيها متدين ومش عارفه مش بتاع كبائر. خلينا في الصغائر البنات اللي ماشية في الشوارع ما فيش مانع ننظر ونعمل والصلاة إلى الصلاة مثلا. طيب نجا منه من الصغائر شوف المكر. يطلبه عند عقبة الإكثار من الإيه من المباحات. الإكثار من المباحات هذه قاعد مع عيالك وقاعد مع زوجتك وبعدين دي حاجة ربنا أباحها ليك وانت قاعد بتاكل وبتشرب انت مش عارف قاعد مش عارف مثلا بتتهوى شوية مش عارف ايه تضيع الاوقات في مش عارف روح اعمل فين وفين ترفيه واعمل مش عارف فين وفين. الاكثار من المباحات زي بعض ناس نسأل الله العافية بعض الرجال نسأل الله العافية ممكن يقعد في رمضان ده يضيع ساعتين في المطبخ. ده راجل مش بقول اخت من الاخوات راجل يضيع ساعتين في المطبخ ليه كده يقول لهم النهاردة أنا اللي هعمل لكم الأكل ساعتين في المطبخ. يا راجل روح شوف لك مصحف ورمضان فيه فرصة للكلام ده مثلا. وغير ذلك من المباحات بقى مثلا النهاردة فلان رايح فين رايح مشوار تعالى معايا يتمشوا بقى يروحوا ويجوا مش عارف ايه. والنهاردة سمر قاعد ساعتين ثلاثة أربعة سهران مع أخ عمال يحكي وكلام مباح مش حرام كلام مباح. النهاردة زيارات عائلية وبكرة زيارات مش عائلية وبعده صداقة وبعده مش عارف ايه. حياة كلها اكثرها مباحات او يستكثر من او يكثر من المباحات. يكثر من المباحات هو حرام انا بعمل حاجة حرام مثلا ده انا بزور اقاربي وبقعد مع واحد صاحبي وبعمل مش عارف ايه وبسوي مش عارف مباحات. طبعا كثير من الناس ربما يقول لك طب وفيها ايه يعني احنا ويعمل حرام. نقول لك هذه عقبة طلبك عندها الشيطان وخذك وفاز بك خلاص انه يجعلك بتضيع عمرك في الايه في المباحات مش هنقول لك في المعاصي في المباحات عمال تضيع في عمرك. ده انت في حالة تجارة في الكام سنة اللي انت عيدهم في الدنيا وعايز تطلع من الدنيا ومعاك مكسب مش معاك خسائر. ولذلك في وقت ان انت تضيعه ما تعملش فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلي والدنيا كراكب استظل في ظل شجرة ثم انصرف عنها. نسأل الله العفو والعافية. شوفوا احنا قاعدين متعلقين بالدنيا دي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا مثلي والدنيا كراكب استظل بظل شجرة. الراجل اللي ماشي رايح مشوار وبعدين حب يريح في في في طريقتنا احنا العصرية ما فيش صحراء احنا عندنا بقى كتير يروح او خلينا مثلا في الصحراء واحد مسافر يوم ينزل يعمل ايه ريست. في حد بالله عليك اما بينزل في الريست بيقعد ويبني بيت في الريست ويجيب عياله ويبني له بيت ويعيش في الريست في عاقل ممكن يقول كده؟ ولا الريست ده حاجة عبارة عن ايه ده حاجة كده بيتزود ياخد نفس ويشرب شوية مية وياكل سندويتش ولا حاجة وبيكمل طريق. هذه هي الدنيا هذه هي الدنيا احنا قاعدين ماسكين فينها بيدنا وسننا. هذه هي الدنيا حقيقتها يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تضيع كل العمر ده في المباحات. طيب نجا منه العبد بنور وفقه فهمه لحياته وحكمة وجوده في هذه الحياة، أنه لم يأتي لهذه الحياة لأجل هذا، إنما جاء لعبادة الله فينجو منه من هذه العقبة. فإذا نجا من هذه العقبة طلبه عند العقبة السادسة، ما هي؟ استنى ما تقولش أنت، ها؟ المستحبات. طب ما المستحبات دي حاجة مرغب بها في الشرع، يا ليتنا نفعل المستحبات ليل نهار. هو احنا قلنا اخر واحدة كانت ايه؟ سر المحات، ها؟ تمام، جزاك الله خيرا، انه يأخذه من الفاضل الى المفضول، يأخذه من الفاضل الى المفضول. يا شيطان ينصحك تعمل طاعة، الشيطان ينصح الإنسان أن يفعل طاعة، نعم، ما هو أنت أرفه، أنت راجل ما بتهمتش دعوة وطاعة ومش عارف، يوم يعمل إيه؟ يوم ياخدك إلى ما هو أقل. يعني على سبيل المثال، مثلا طالب علم عنده درس مذاكرة ونحو ذلك، والمفترض طالب علم ده هيبقى عالم في يوم من الأيام، فالمفترض خد درس وهيرجع بيته يذاكر الدرس ده جيدا، او عنده امتحان هيذاكره جيدا، فيقوم يعمل ايه؟ يروح مطلع له المصحف ويحليه في نظره. هو قراءة القرآن حاجة وحشة؟ دي عبادة. لكن هو متغاظ، انت هتقعد تذاكر لي وتطلع لي عالم؟ لا، امسك القرآن، مش القرآن حلو؟ كتاب ربنا، وازاي تسيبه وتهجره ونحو ذلك. فيأخذه من الفاضل إلى المفضول، لأن في الوقت ده هو عايز حاجة أعلى منها، في الوقت هذا يحتاج شيئا أعلى منه، وعليه بقى قس، ده أنا قست لك على أشرف عبادات، عبادات طلب العلم وقراءة القرآن، فما بالك ما هو أدنى بقى، فما بالك بما هو أدنى في حياتنا. عقبة المباحات، عقبة آسف، يأخذك من الفاضل إلى المفضول، لها صور كثيرة جدا، وانت في حياتك كده هتلاحظها أمور كثيرة جدا تكون هي مطلوبة وأهم، فتجد نفسك بتعمل طاعة لكنها أدنى من المطلوب، أدنى من المطلوب. يعني لو مثلا لو داعي إلى الله اعتذر عن الدرس وقعد يقرأ قرآن، أيهما أعظم فضلا؟ درس العلم. ولذلك كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فضل العالم على العابد كفضل القمر على أو فضل الشمس على سائر النجوم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يأخذك من الفاضل إلى ما هو أدنى، ولو وصل الأمر أن يخليك تعمل طاعة عظيمة جدا يقول لك اعملها، لكن ما تعملش الطاعة اللي أعلى منها، لأنه هو يأس معك خلاص، ما هوش عارف ياخدك إلى عقبة من العقبات السابقة، فيبتدي يعمل معك من الفاضل إلى المفضول. ونسأل الله العافية. ومن منا الذي تجاوز عقبتين أو ثلاث من هذه العقبات، كما يقول ابن القيم رحمه الله، فإن أكثر العالم قد ظفر به الشيطان في أول عقبات. ده مين منا؟ كم واحد مننا اللي هو وصل للمرحلة بتاعت الفاضل والإيه والمفضول، يعني معرفش معاه في الكبائر، ومعرفش معاه في الصغائر، ومعرفش معاه في المباحات، راح واخده إلى من حيث الإيه الفضل والمفضول. نسأل الله العفو والعافية. ثم العقبة السابعة والأخيرة، وهذه لا ينجو منها أحد، ولو نجا منها أحد لنجا منها الأنبياء. وهذه العقبة يجعلها الشيطان لكل مؤمن ولا ينجو منها أحد وحتى الأنبياء، وهي عقبة، ها يقولها يعني ايه بقى ينكد عليه عشته؟ الشيطان ما يقدرش ينكد عشته على المؤمن ابدا، لكن قولها بالتعبير بقى مضبوط، ها؟ لا لا لا، العقب انبياء كان عندهم عقب برضو، ها؟ لم ينجو منها الانبياء، ها؟ الله يفتح عليك. يسلط عليه الخلق، يسلط عليه الخلق، فينالون منه باليد واللسان وسائر ألوان الأذى. دي العقبة دي لا ينجو منها أحد. العقبة دي الشيطان عملها مع كل الخلق حتى الأنبياء، لا ينجو منها أحد. وكلما ازداد العبد طاعة لله وعبودية لله عز وجل ازداد كيد الشيطان بتسليط السفهاء والجهلاء عليه. ولذلك انظر كده، الأنبياء كانوا بيتشتموا من السفهاء والجهلة ويهانون منهم ويتطاولون عليهم. تخيل كم كانت الألفاظ التي توجه للأنبياء بالسب واللعن والتسفيه ووصف الجنان، وصف الجنون ونحو ذلك. انظر إلى هذه الأوصاف كلها. ويسلطون عليهم الخلق، أبو جهل يأتي إلى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم ويصلي ويفعل به ماذا؟ يدوس على رقبته. تصور يدوس على رقبته وهو بيصلي. لو نجا منها أحد لنجا منها الأنبياء. يسلط عليك الخلق، تلاقي السفهاء يشتموك، يبهدلوك، يتكلموا عليك، يطعنوا في عرضك، يتكلمون في حالك. ما هو مش لاقي حاجة هو عليك، ما هو مش عارف يجد لك حاجة، يوم يعمل ايه؟ يسلط عليك الخلق. ولذلك هذه العقبة الأخيرة لم ينجو منها أحد كما ذكرنا. ولذلك فنعود إلى يعني حديثنا أن الله سبحانه وتعالى جعل الجنة هي سلعته الغالية، ولكن جعل من حولها المكاره. حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. أما النار والعياذ بالله، أعاذنا الله وإياكم منها، فقد حفت النار بالشهوات كما جاء في حديث جبريل هذا. قال اذهب إلى النار فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال فإذا هي يركب بعضها بعضا، فرجع إليه. نسأل الله العفو والعافية. فإذا هي يركب بعضها بعضا، يركب بعضها بعضا من شدة والعياذ بالله لهيبها، فهي يركب بعضها بعضا متداخلة والعياذ بالله، بحيث والعياذ بالله إذا ألقي فيها أهلها تخللتهم من كل جهة، يركب بعضها بعضها، فليس فيها مكان يخلو منها، فهي مشغولة بالنار في كل ذرة من حجمها ومن سعتها والعياذ بالله. قال فإذا هي يركب بعضها بعض، منظر النار والعياذ بالله. عافانا الله وإياكم، نسأل الله العفو والعافية، اللهم عافنا وإياكم من النار. الواحد لو نظر إلى الفرن بتاع الراجل الخباز، فرن بس، وحاول تتخيل كده وانت ببص في الفرن كده، لو شالوك ورموك جوه، تصور هذا المشهد. ده انت بتروح تقف عند الراجل بتاع الفول والفلافل، والواحد بيقف كده بيشتري منه، لو طول هو شوية تلاقي نفسك تضجرت. ليه؟ ممكن انت مش عشان طول الوقت، ده انت تضجرت في الغالب منين؟ السخونية اللي طالعة، السخونية اللي طالعة. نسأل الله العفو والعافية. فتخيل والعياذ بالله مشاهد النار والعياذ بالله التي رآها جبريل، وهي التي تعدل 70 مرة نار الدنيا، تعدل 70 مرة نار الدنيا، أشد نار في الدنيا تعدلها هذه النار 70 مرة. ونسأل الله العافية. لك أن تتخيل نار الدنيا أشد نارها نار إيه؟ الصواريخ، القنابل اللي بتطلع من القنابل الحارقة ونحو ذلك. نار الآخرة أشد منها 70 مرة. نسأل الله العفو والعافية. يركب بعضها بعضا، وقد رآها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ذات مرة بالناس في صلاة الاستسقاء. قال عرضت علي النار فلم أرى منظرا أفظع قط منها. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم منها. فلم أرى منظرا أفظع قط منها. بس جبريل لما رآها اتخض، يعني انجاز التعبير بتاعي ده، يعني قال فإذا هي يركب بعضها بعضا، فرجع إليه فقال وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها، وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها، اللي هيسمع بالنار دي التي رأيتها مش ممكن هيدخلها. نسأل الله العفو والعافية. انظر حس جبريل عليه السلام وحسنا احنا من الغفلة الفظيعة. جبريل ما قال وعزتك لا يراها أحد، إنما قال لا يسمع، لأنه لو قال لا يراها لكان حجة كل واحد فينا أنه قال إيه، ما أنا ما شفتهاش، ما هو جبريل عشان كده هو قال كده عشان شافها، لكن أنا ما شفتهاش. قال وعزتك لا يسمع بها، أي بعذابها والعياذ بالله، وما فيها وما عد الله عز وجل فيها من العذاب لأهلها والعياذ بالله، والنار والعياذ بالله دركات بعضها تحت بعض والعياذ بالله، وفيها من ألوان العذاب ما فيها والعياذ بالله، بل ومن أقل ألوان العذاب فيها وجود الوحوش والحيات والعقارب فيها. سبحان الله، انت لو لميت وحش في النار بتاعت الدنيا دي مش هياخد دقيقة ويموت، مش هيكمل دقيقة ويموت، احترق. أهذه النار يعيش في داخلها حيات وعقارب ووحوش والعياذ بالله؟ الجماعة العلمانيين الملاحدة والعياذ بالله اللي شايلين بطايق مسلمين اسما بيطلعوا في الجرايد يقعدوا يقولوا الجماعة الخطبة اللي بيطلعوا في المساجد عمالين يقولوا للناس النار والعقارب وبيسخروا، يسخرون من هذه العقائد، هذه عقائد، هذا أخبرنا به ربنا وأخبرنا به رسولنا صلى الله عليه وسلم أن النار فيها مثل ذلك، فيها عقارب وحيات ووحوش وغير ذلك، وكل هذا يعذب أهل النار. نسأل الله العفو والعافية فضلا عن لهيبها. والله يا أخواننا نسأل الله العفو والعافية، اليومين دول لعل المشهد بليغ في استشعار هول هذه المسألة. اليومين دول احنا بنلاقي أكثر إخواننا جزاهم الله خيرا بيأون إلى المسجد ولو من الحر، خير ولو من الحر. ولذلك قال لي أحد الإخوة لا أعلم صحة في الحقيقة الخبر يقينا، لكن أنا أحسبه الأخ ثقة، قال لي أنه أصدروا في وزارة الأوقاف قرار بإغلاق المساجد بعد أوقات الصلاة لأن الناس من الحر بيروحوا يناموا تحت المراوح بتاعة المساجد. لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني حتى كمان شوية الهواء بتوع المسجد ما همش كمان يعني مستخسرينهم في الناس. نسأل الله العفو والعافية، ولذلك بنهرب من البيوت من حرها. نسأل الله العفو والعافية، نهرب من بيوتنا من حر، وربما لا ننام. يعني بعض إخواننا ربنا عافينا ويعافيهم يا رب، بيوتهم مقفولة على الآخر، هذا لا ينام تقريبا، ولو نام نام من التعب من شدة الايه الحر، لما في نار مولعة في البيت ولا حاجة، ده حر بس ما هوش قادر ينام ولا قادر يقعد ولا قادر يستمتع بحياته ويقعد ويتكلم ولا يقرأ ولا يعمل حاجة. تصور أنت هذا حر فقط، وحر ايه؟ حر دنيا وليس حر النار والعياذ بالله. ولذلك لما رآها جبريل قال وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها، فأمر بها فحفت بالشهوات. فأمر بها فحفت بالشهوات، يعني والعياذ بالله بقعة من النار جعل من حولها شهوات، مناظر جميلة من بر، مناظر جميلة من بر، وده مشهد موجود في الدنيا في أماكن المعاصي سبحان الله يدلك على هذا المثال. سبحان الله، تجد أكثر أماكن المعاصي يزينها الشيطان من الخير، أكثر المعاصي مزينة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان، استشرفها الشيطان لماذا؟ ليزينها في أعين الرجال. تخيل واحدة ماشية في الشارع ملهاش بريئة، ما فيش حاجة في دماغها، استشرفها الشيطان، يجعل هذه المرأة في نفوس الناس مطلوبة فيزينها. ولذلك حفت النار به الشهوات، تجد أماكن المعاصي مزينة والعياذ بالله، وتجدها كده يستشعر أهل المعاصي فيها الراحة، أبدا والعياذ بالله، ده الراحة التي بعدها جحيم والعياذ بالله. ولذلك على سبيل المثال الجماعة اللي بيروحوا يستمتعوا بالبحر ويقعدوا كده في الزحمة بتاعت الناس والعراية ومش عارف ايه ونحو ده، هم رايحين يستمتعوا يطلبون شهوة بالفعل، لكن هذه الشهوات التي جعلت حول النار، أو هذه شيء من شهوات النار والعياذ بالله، وغيرها كثير. قال فحفت بالشهوات فقال ارجع إليها، فرجع إليها قال وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد إلا دخلها. الشهوات دي مشكلة كبيرة قوي. لماذا؟ لأن المعاصي دائما الشيطان يجعل قبلها شهوة يزينها لك بها، فيسعى الإنسان إليها وينطلق إلى هذه الشهوة والعياذ بالله، فيجد نفسه في النار بعد ذلك، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك هذا الحديث يدلنا على الطريق الصحيح، ويبين لنا الطريقين، الطريق إلى الجنة والطريق إلى النار والعياذ بالله. طريق الجنة محفوف بالأشواك، مليء بالمكاره، مليء بالصعاب. أبسط حاجة إن لما الأذان يأذن في الفجر تقوم من عز النوم وتترك الفراش وتترك الزوجة وتنزل في البرد وتروح المسجد. مكاره زي الجماعة الكسالة جدا والعياذ بالله، الأذان يأذن توضى وهتنزل تروح المسجد وهتمشي وتصلي وبعدين ترجع، ياه لسه هروح كل ده ونحو ذلك. حفت الجنة بالمكاره، ما هو انت المشي ده نفسك بتكرهه لأن نفسك تحب ليه الراحة والدعاء، لكن أجره عند الله عظيم. ولذلك حفت الجنة بالمكاره، طريقها محفوف بالمكاره، وحفت النار بالشهوات، طريقها سهل ميسور، طريق النار سهل والعياذ بالله. ولذلك من سلك الطريق إلى النار وجد سهولة والعياذ بالله. لماذا؟ لأن الشيطان بيزين كل ما يؤدي إلى النار. فنسأل الله تعالى أن يعافينا وإياكم من النار، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الجنة وما يقرب منها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب منها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب منها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا ونور أبصارنا وذهاب همومنا وأحزاننا. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.